هذا سائل يسأل يقول ما صحة حديث ليلة النصف من شعبان؟ ليلة النصف من شعبان هذه تكلم العلماء عليها وبينوها، ومن أهل العلم من أثبت الأخبار في هذا الباب لأنها جاءت عن جمع من الصحابة، ومنهم من ضعفها، والأظهر والله أعلم عدم ثبوت الأخبار الواردة في ليلة النصف من شعبان، وبعض هذه الأخبار في حكم موضوع أو موضوع، وأكثر أهل العلم الحفاظ على ضعف الأخبار في هذا الباب. وأشهر ما ورد في هذا الباب حديث عائشة عند الترمذي بن ماجة من طريق الحجاج مرطات، وهو أن الله ينزل ليلة النصف من شعبان فيغفر لأكثر من عدد من عدد شعر غنم بني كلب. وجاء أيضا من حديث أبي موسى عند ابن ماجة وإسناده ضعيف، وورد أيضا حديث آخر عن علي بن أبي طالب عند ابن ماجة، لكن هذا الخبر حكم موضوع في الحقيقة، والذي فيه قوموا ليلها وصوموا نهارها. هذا الخبر موضوع من طريق أبي بكر بن أبي سبرة وهو متهم، فبهذا اللفظ خبر باطل. أما ليلة النصف من شعبان فبعض العلم جودها بمجموع الطرق، وكثير من العلم قال لا تصح الأخبار. ولهذا لما سئل ابن مارك رحمه الله عن نزول الله عز وجل ليلة النصف من شعبان قال للسائل يا ضعيف ليلة النصف إن الله ينزل كل ليلة، ولا شك أن الله ينزل كل ليلة كما ثبت بذلك الأخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام، بل تواترت الأخبار بذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام. فلذا هي في مرة كغيرها من ليالي فلا تخص بشيء من العمل، فمن كان من عادة مثلا يعمل عملا كل ليلة فيستمر على هذا العمل، لكن لا يخص هذه الليلة ولا هذا اليوم بشيء من العمل، لأن تخصيص يوم أو وقت بشيء من العمل بدون دليل من البدع الإضافية التي ينكرها العلماء رحمة الله عليهم. نعم. أحسن الله.